أنس في بلاد العجائب، تأليف أم البنين. إخراج عمرو القاضي. كفاك هذا، وهيا هيا لنتسحر معا. هيا ما هذا؟ لماذا ترتجف يا بني؟ هيا هيا هيا يا بني، قم معي إلى داخل البيت. جدي، ماذا حدث لأنس؟ لا أدري يا ولدي، يبدو أنه مريض، إنه يرتجف ويتمتم. يا الله، إن حرارته مرتفعة. هيا يا جدي، فلنساعده على السير إلى داخل البيت ونضعه في الفراش. هيا هيا يا بلال، هيا هيا يا بلال، افتح الباب. هيا ساعدنا يا أنس وارفع قدمك فوق الفراش. إن قتل زيد. ماذا تقول يا أنس؟ لابد أنه متأثر بسبب ارتفاع حرارته. إن قتل زيد فالأمير هو أمير زيد؟ ماذا يقول؟ سأذهب لأنادي على الدكتور توفيق، إن حرارته تزداد ارتفاعا وحاله لا تسر. أعتقد أنه لن يأتي بعد ما حدث له معي. ليس أمامنا غيره، فلنحاول. الروم ترى ما الذي تراه يا أخي أنس؟ رد علي يا حبيبي. بلال، هل أنت معي؟ أنا هنا يا حبيبي، لا بأس عليك يا أنس. إنهم الروم يا بلال. أين يا أنس؟ هناك، إنها معركة شرسة. اهدأ يا أنس، اهدأ. لا، لقد قتلوه. من هو؟ زيد بن حارثة. قتلوه. يا إلهي، أنس، أنت تصف ما تراه. الراية ستسقط. الراية؟ ها هو يتقدم الصفوف على فرسه الشقراء. من هو يا أنس؟ إنه يلتقطها. ما اسمه يا أنس؟ جدي أسرع. إنه ينزل عن فرسه. لا، لقد عقرها. عقرها؟ لماذا؟ أيعقر الفارس فرسه الذي يقاتل عليها؟ إنه يقاتل على قدميه. احذر منهم، احذر. يقاتل سيرا على قدميه. يا له من فارس. إذا هو عقر الفرس حتى لا يقرب ولا يتلاعب. من هو يا أخي؟ ابتعدوا عنه، ابتعدوا. لا، ماذا ترى يا أخي؟ قطعوا يده، قطعوها. لابد أنها اليد التي تحمل الراية. التقطها بيدك الأخرى. هيا قم. يا الله أنس، لماذا تحاول الوقوف؟ قطعوا يده الأخرى. لا، اهدأ يا أخي، وضع رأسك على الوسادة. الراية احتضنها بعض ضيف. إنهم قتلوه. ترى من هو يا أنس؟ إنه يسلمها له، إنه يعطيها لعبد الله بن رواحة. هل مات يا أنس؟ نعم، مات. إنا لله وإنا إليه راجعون. تفضل يا دكتور توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا تبكي أنت يا بلال؟ إنه أنس يرى أحدهم وهو يموت. لقد قطعوا يديه وأصابه بجراح كثيرة، وسلم الراية لزميله قبل أن يموت. إذن لقد رأى جعفر بن أبي طالب. إنها غزوة مؤتة يا بلال، انتصر فيها المسلمون على الروم بعد مقتل عبد الله بن رواحة أيضا. هل مات فيها هو أيضا؟ نعم، وانتصر الجيش بقيادة خالد بن الوليد. إنني أحبهم يا جد، أحبهم. اللهم اجمعنا معهم في الجنة يا رب. لقد أخبرنا مدرس التربية الدينية أن جعفر بن أبي طالب هو الشهيد الطائر. نعم يا ولدي، فقد قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لقد أبدله الله جناحين يطير بهما في الجنة. أنا سأبكي، إنه يبكي. مات الثلاثة، مات الثلاثة. إنه لا يزال يراك. مات أبو المساكين، مات أبو المساكين. أبو المساكين؟ ومن هو أيضا؟ إنه لقب جعفر يا بني. لقد كان شديد العطف على المساكين، وكان يطعمهم ويشاركهم في الطعام قل أو كثر. إن حرارة أنس مرتفعة جدا. أنس، هل أوقد أبي وأمي؟ لا لا، انتظر انتظر يا ولدي حتى يفيق. فلنسكب على رأسه بعض الماء قبل أن نعطيه هذا الدواء. هيا. كنتم مع أنس في بلاد العجائب. كان معكم وجد العربي، عمرو القاضي، علاء أوقة، جهاد أبو العنين، أحمد سراج. إخراج عمرو القاضي، هندسة صوتية عمرو صلاح.